من الأردن حميد الطوافشه يقول في هذا السؤال: هل الخمار للمرأة واجب؟ وإذا لم تلبسه هل عليها إثم؟ أفيدونا أفادكم الله ونفع بعلمكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا لم يكن عند المرأة إلا نساء أو محارم أو زوج فإنه لا يجب عليها لبس الخمار، لأنه يجوز أن تكشف رأسها لهؤلاء. وإذا كان عندها رجال أجانب أو أرادت أن تخرج إلى السوق وجب عليها لبس الخمار. ولبس الخمار كان من عادة نساء الصحابة، قال الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وكان من عادتهن أيضا النقاب، لبس النقاب، وهو أن تستر المرأة وجهها بالغطاء وتنقب لعينيها من أجل النظر، لكن بقدر الحاجة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المرأة إذا أحرمت لا تنتقب، فدل هذا على أن النقاب كان من عادتهن وهو كذلك. لكن لو قال قائل: هل نفتي بالنقاب في وقتنا الحاضر؟ فالجواب: أما إذا كنا في بلد محافظ كبلادنا في المملكة العربية السعودية فإننا لا نفتي بجوازه وإن كان جائزا. لماذا؟ لأن النساء بدأنا يتوسعن في هذا، فلم تقتصر المرأة على نقاب بقدر الضرورة، بل استعمله بالنساء وتوسعن فيه، بل استعمله بعض النساء وتوسعن فيه، وظهرت الأجفان والحواجب وأعلى الخدود، وصارت المرأة مع ذلك تجمل عينيها بالكحل وأذابها بالألوان الأخرى. فلذلك رأيت من الحكمة أن لا أفتي بالجواز بمثل شعوبنا شعبنا بمثل شعبنا في المملكة العربية السعودية. فإن قال لي قائل: لماذا تمتنع من الافتاء به وهو موجود في عهد الصحابة؟ قلت: لأن الشيء المباح إذا تضمن مفسدة فإن من الحكمة منعه. ودليل ذلك السياسة العمرية التي هي من أحسن السياسات بعد سياسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم سياسة أبي بكر، فإنه رضي الله عنه وأعني به عمر بن الخطاب لما رأى الناس تكايعوا وهلكوا في جمع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بفم واحد منعهم من المراجعة. وقد كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يجعلون الطلاق الثلاث واحدة، فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثا، أو تابع ذلك، فإنها واحدة، ويقال للرجل: راجع زوجتك من شرك. لما كثر هذا في الناس وكان هذا حراما، لأنه لا يجوز الإنسان أن يتعدى حدود الله، وطلاق السنة أن يطلقها واحدة، لما تجرأ الناس على هذا وكثر فيهم منعهم عمر من المراجعة، منعهم عمر من المراجعة، مع أنها كانت حلال لهم، كانت حلال لهم، لكن منعهم ليكفهم عن فعل المحرم وهو الطلاق الثلاث. وكذلك بيع أمهات الأولاد، يعني المرأة يتسراها سيدها، الأمة يتسراها سيدها ثم تأتي منه بولد، كان بيعها جائزا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر، لكن لم يكن أحد يبيع المرأة السرية مفرقا بينها وبين أولادها. فلما تهاوى الناس بهذا منعهم عمر من بيع أمهات الأولاد. فأنا لا أفتي بجواز النقاب بالنسبة للشعب المملكة العربية السعودية خوفا من التوسع الممنوع. أما في البلاد الأخرى التي اعتاد النساء فيها أن يكشفن وجوههن فلا شك أن النقاب خير من كشف الوجه كله، ويعتبر إفتاءهن ويعتبر إفتاءهن بالنقاب مرحلة إلى تغطية الوجه. فيجب أن يعرف إخواننا في البلاد الأخرى التي ظن بعض الناس فيها أننا لا نفتي بجواز النقاب، يعني أن النقاب ممنوع وكشف الوجه جائز، ليعلم إخواننا هؤلاء أننا لا نريد هذا، وأن نقول النقاب في البلاد التي اعتادت النساء فيها أن يكشفن وجوههن خير من كشف الوجه كله، لأن الأدلة عندنا تدل على تحريم كشف الوجه، وجه المرأة لغير المحارم والزوج. اللهم إلا القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يكشفن وجوههن، كما قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم أسامة من مصر أسوان تقول: سمعت من بعض الإخوة يقول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله أن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأن آدم خلق من نور محمد، فهل هذا القول صحيح؟ هذا قول من أبطل الباطل، وهو كذب مخالف لقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بني آدم، وهو سيد ولد آدم، وهو مخلوق من نطفة أبيه، وأبوه مخلوق من نطفة جده، وهكذا إلى أن يصل الخلق إلى آدم الذي خلقه الله من سلالة من طين. والعجب أن هؤلاء الذين يأتون بهذه الأكاذيب تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم عنده تهاؤم في دينه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلهم يجهلون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الغلو فيه وحذر منه. وإن نصيحتي لهؤلاء أن يتلقوا معتقدهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلموا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، كما أمره الله أن يقول ذلك ويعلنه على الملأ: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فقد تميز صلى الله عليه وسلم بالوحي وبما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق، وبأنه أتقى الناس لله وأعبد الناس لله، لكنه بشر، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم أنه بشر مثلنا ينسى كما ننسى، فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. شوف التواضع العظيم، أخبر أنه بشر ينسى ومع ذلك قال إذا نسيت فذكروني، ولم ينقص ذلك من قدره شيئا، بل هو أكمل الخلق إيمانا وتقوى وزهدا وخلقا عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يحشر تحت لوائه يوم القيامة فليكن تحت لواء سنته في الدنيا، ولا يتعدى حدود الله ولا يقصر عنها، فلا غلو ولا تفريط، هذا الواجب علينا. ولقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن كان صادقا في دعوة المحبة لله أو المحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك يقيم بينة على صدق دعواه. وأما أن يدعي أنه متبع للرسول محب للرسول وهو يقول في الرسول ما ليس حقيقة ويبتدع في دينه ما لم يشرح، فإن البينة تخالف دعواه. نعم، مثل ما ذكرت من فضيلة الشيخ حفظكم الله، يزعم هؤلاء بأنهم يحبون الرسول فأتوا بالمولد فاحتفلوا بالمولد وأتوا بالمدائح، فما حكم الاحتفال بالمولد حيث يزعمون بأنه حب للرسول؟ على القاعدة اللي ذكرت لك، طيب، من أحب الرسول فليتبع سنته، من أحب الرسول فلا يبتدع في دينه ما ليس منه، ولنا ولغيرنا كتابات في هذا الموضوع وبيانات. والذي نسأل الله تعالى إياه أن يهدي إخواننا بالصراط المستقيم. ويا سبحان الله، أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين عثمان؟ أين علي؟ أين الصحابة؟ أين الأئمة عن هذا؟ أجهلوها أم فرطوا فيها؟ لا يخلو الأمر من أحد أمرين، إما أنهم جاهلون بحق الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يقيموا احتفالا لمولده، أو أنهم مفرطون تذهب القرون الثلاثة كلها لا تعلم بهذه البدعة، ونقول إنها مشروعة، إنها محبوبة إلى الله ورسوله، إنها نافعة لمن قام بها. هذا لا يمكن. ثم إنه يحدث به في هذه الموالد من المنكرات العظيمة والغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم شيء كثير. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الاتباع، نسأل الله تعالى إيمانا لا كفر معه، آمين، ويقينا لا شك معه، وإخلاصا لا شرك معه، آمين، واتباعا لا ابتداع معه. آمين. حفظكم الله وبارك فيكم وفي علمكم. قول الشخص فضيلة الشيخ اللهم ارزقني زوجة جميلة وهو في الصلاة، ما حكمه؟ لا بأس به، لكن أحب أن نضيف إلى ذلك شيء آخر. طيب. ذات دين، يقول اللهم ارزقني زوجة جميلة ذات دين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاغفر بذات الدين تجدت يمينك. قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر ذكر الدين إلا للحكمة، يعني أن تسأل أول عن جمالها، أجميلة هي أم لا؟ إذا قالوا جميلة حصلت الجمال. عن مالها، أفقيرة هي أم غنية؟ غنية، حصلت المال. عن حسبها، أهي ذات شرف في قومها أم لا؟ قالوا حسبها طيب، حصلت الحسب. كم حصلت؟ ثلاثة. عن دينها، اختيار الدين وسط، إذن لا أتزوجها. فيكون إقدامه وإحجامه مبنيا على دين المرأة، يكون على دين المرأة، وهذا لا شك أنه حكمة بالغة. وعلى كل حال إذا كان الإنسان يختار الجميلة فليضيف إلى ذلك ذات الدين. اللهم ارزقني امرأة جميلة ذات دين، أو امرأة صالحة دينة، أو ما أشبه ذلك. نعم، أو امرأة جميلة دينة، أو ما أشبه ذلك. وأما قول بعض العلماء إنه لا يجوز للإنسان أن يدعو شيئا أن يدعو بشيء في صلاته مما يتعلق بأمر الدنيا، فهو قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فجعل الأمر موكولا إلى ما يريد الإنسان. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم أسامة تقول فضيلة الشيخ بأنها أفطرت في رمضان الماضي بسبب حملها، فهل عليها قضاء؟ نعم، لا شك أن من أفطر يوما من رمضان لعذر فإنه يجب عليه القضاء، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما من تعمد أن لا يصوم يوما من رمضان فإنه لا يغنيه عنه صوم الدهر كله، يعني لو أن أحدا تعمد أن يفطر يوما من رمضان بلا عذر شرعي فإنه لا ينفعه القضاء، لو قضى لم ينفع. ولهذا كان قول الراجح في من تعمد ترك يوم من رمضان بلا عذر، ترك صوم يوم من رمضان بلا عذر، ألا نأمره بالقضاء، ولكن نأمره بالتوبة إلى الله عز وجل وإصلاح العمل. نعم، أحسن الله إليكم. دفع الزكاة هل الأفضل فيه أن تدفع للمدينين أم للفقراء المعدمين؟ حاجة الفقير أولى، لأن حاجة الفقير حاضرة يحتاج إلى أكل وشرب وكسوة، والمدين يمكن أن يقضي الدين في المسبق في المستقبل، يمكنه أن يقضي الدين في المستقبل. ثم إن المدين إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، إما في الدنيا وإما في الآخرة، لكن الفقير حاجته ملحة. ولهذا بدأ الله بالفقراء والمساكين قبل كل أهل الزكاة، إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. أحسن الله إليكم. في الآية يقول سلام قولا من رب الرحيم، يقول هذا بعض الناس عند سماع خبر أو حادث محزن أو شيء مستغرب، هل هذا جائز يا فضيلة الشيخ؟ غير مناسب، هذا غير مناسب، لأن هذا مما يقال لأهل الجنة، لكن إذا سمع حادثا أو شيئا مفزعا فليقول اللهم اجعله سلاما، اللهم الطفنا في قضائك، أو كلمات نحوها. نعم، حفظكم الله. هذا سائل يقول طالب العلم هل يبدأ بحفظ القرآن الكريم أم بقراءة كتب العلم؟ يا الله، يبدأ بحفظ القرآن، حفظ القرآن لا شيء قبله مما يحفظه الإنسان، بأن القرآن كلام الله وتلاوته عبادة وتدبره عبادة والعمل بما يدل عليه عبادة وتصديق خبره عبادة، فهو أفضل الكتب المنزلة من الله عز وجل وأفضل الكتب المؤلفة من الناس ولا سواء. فليبدأ الإنسان بحفظ القرآن الكريم ثم بما صح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كعمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، فإنه كتاب مختصر زبدة في الأحكام، ثم بما تيسر له من كتب أهل العلم في العقيدة وغيرها. أحسن الله إليكم. شخص نوى، السائل من جدة عين عين با، يقول شخص نوى أن يفعل معصية ونوى في نفس الوقت، بأنه إذا انتهى من فعل هذه المعصية أن يتوب إلى الله، هل تقبل هذه التوبة أم لا؟ إذا فعل المعصية بهذه النية فإن هذه النية لا تنفعه ولا تخفف عنه من عقوبة المعصية، لكن إذا فعل المعصية ثم تاب توبة نصوحا قبلها الله عز وجل. لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. من أسئلة هذا السائل من جدة المملكة العربية السعودية، يقول بأنه شخص مصاب بالغازات، ولكن هذه الغازات لا يصاحبها رائحة وإنما فقط في بعض الأحيان أصوات، وأحيانا تكون هذه الأصوات خفيفة، هل هذه الغازات تنقض الوضوء وتبطل الصلاة؟ وإذا كان كذلك فضيلة الشيخ، هل يلزمه الوضوء لكل صلاة إذا دخل وقتها أم يجوز له أن يتوضأ قبل وقت الصلاة؟ إذا كانت هذه الغازات ملازمة له ولا يمكنه منعها فإن حكمه حكم سلس، فإن حكمها حكم سلس البول، وعلى هذا فلا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، وإذا توضأ فلا يضره ما خرج بعد ذلك لأنه بغير اختياره، لكن لو توضأ قبل دخول وقت الصلاة ولم يخرج منه شيء وبقي حتى دخل وقت الصلاة وصلى فصلاته صحيحة لأن وضوءه الأول صحيح ولم يوجد له ناقض، فيبقى على وضوءه ويصلي به الصلاة بعد دخول وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. وأنا أنصح مثل هذا الأخ. طيب شيخ. أقول اعرض نفسك على الأطباء وانظر ما هو الداء وما سببه، قد يكون سببه اختلاف المآكل أو المشارب، فإذا كان سببه اختلاف المآكل أو المشارب فليتجنب ما يكون سبب لهذه الغازات، وإذا كان أمراضا في الأمعاء فليحاول الاستشفاء بالأدوية أو غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول: بالنسبة للكلام أثناء الوضوء هل هو مكروه؟ ليس بالمكروه، الكلام أثناء الوضوء ليس بالمكروه، لكن في الحقيقة أنه يشغل المتوضئ، لأن المتوضئ ينبغي له عند غسل وجهه أن يستحضر أنه يمتثل أمر الله، وعند غسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه يستحضر هذه النية، فإذا كلمه أحد وتكلم معه انقطع هذا الاستحضار، وربما يشوش عليه أيضا، وربما يحدث له الوسواس لسببه، فالأولى أن لا يتكلم حتى ينتهي من الوضوء، لكن لو تكلم فلا شيء عليه. فلا شيء. إذا طهرت المرأة من الحيض وقت الظهر فماذا عليها أن تصلي؟ وإن طهرت وقت العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر ماذا عليها في قضاء الصلوات؟ إذا ظهرت وقت الفجر اغتسلت وصلت الفجر، وإذا طهرت وقت الظهر اغتسلت وصلت الظهر، وإذا طهرت وقت العصر اغتسلت وصلت العصر، ولا يلزمها صلاة الظهر على القول الراجح عندنا، وإذا طهرت وقت المغرب اغتسلت وصلت المغرب، وإذا طهرت وقت العشاء اغتسلت وصلت وقت العشاء وصلت العشاء، ولا يلزمها المغرب على القول الراجح عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قال أدرك الصلاة ولم يقل وأدرك ما يجمع إليها قبلها، هذا القول الراجح عندنا. وما روي عن بعض الصحابة من أنها تعيد الصلاة التي قبلها، فلعل هذا على سبيل الاحتياط، أنها ربما كانت طهرت في وقت الأولى ولم تحس بها، فقالوا من باب الاحتياط تصلي الأولى وهو لا يضرها إن شاء الله، لكن إيجاب ذلك عليها لا دليل عليه فيما أعلم، ولهذا لا يلزمها إذا طهرت في وقت العصر إلا صلاة العصر، وفي صلاة العشاء إلا صلاة العشاء. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.